أما وهو أمرهم فإنهم مظلمون أم يحسبون أننا لا نسمع أم يحسبون أننا نسمع سواهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أننا نسمع سواهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كنتم للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون وهو الذي بالسماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.